عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ على الطيب. حياك، عساك طيب أنت والوالدين والأولاد والأهل. الله يكون بخير إن شاء الله، ويحفظك ويرعاك إن شاء الله يا رب. وياك وياك سلام. الحمد لله نشكر الله، اللهم ارحم. وعلى أولادك وعلى الإخوة. بخير ولا ما شاء الله، ما بي يحفظك ويرعاك إن شاء الله. شيخ لا أضيعك، عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. شيخ كثر السؤال على الشيخ ماهر القحطاني. ما ينصح به، ما ينصح به أبدا. لا ينصح به. لا هو ينقل كلامه يقول إن الشيخ عبيد تراجع عن التحذير من ماهر القحطاني. يكذب. كذاب. ننشر هذا كلام الشيخ. نعم ننشر. بارك الله فيك جزاك الله خير، مرحبا بيحفظ الشيخ العادي ان شاء الله. لو ذكرت لنا التاريخ يا شيخ بعد اذنك. كيف؟ لو ذكرت لنا التاريخ. التاريخ اليوم بارك الله فيك يوم الاحد 26 شوال 26 ذي القعدة. بارك الله فيك. 1435. جزاك الله خير، مرحبا بيحفظك العادي ان شاء الله يا شيخ. وياك حياك الله على وسهلا، حياك الله معلي. سلم على الوالد وعلى البيت وعلى الأولاد. يصل بإذن الله، يصل بإذن الله يا شيخ. فرد الفرد إن شاء الله. بارك الله فيك، خير الله.